بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فتح رب البرية الباب 21 في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم، والممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه. من أثبت الصفات صفاتي أحسن الله إليك. والممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدمي الرافضة ونحوهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الباب 21 في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. ثم قال: المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم. التعطيل سبق الكلام عليه في أول هذا الكتاب، وأن التعطيل في اللغة بمعنى التفريق والإخلاء، ومنه قول الله عز وجل: وبئر معطلة، أي أنها مخلاة لا يردها أحدا. وأما اصطلاحا فالتعطيل هو إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه. ثم التعطيل على نوعين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالتعطيل الكلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات، وغلاتهم أيضا ينكرون الأسماء، فيقول ليس لله أسماء ولا صفات. والنوع الثاني تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة الجعد بن درهم، بينه قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وقد انقسم أهل القبلة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته من حيث التعطيل والإثبات إلى أربعة أقسام. القسم الأول: من أثبت الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، وهم أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني: من عطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، وهم غلاة الجهمية، فيقول ليس لله أسماء ولا صفات. والقسم الثالث: من عطل الصفات دون الأسماء، وهم المعتزلة، فأثبتوا لله عز وجل أسماء لكن مجردة عن المعاني، مجردة عن المعاني، فيقول مثلا سميع بدون سمع، بصير بدون بصر، وما أشبه ذلك. القسم الرابع: من أثبت الأسماء وبعض الصفات ونفى بعضها، بل الذي نفاه أكثر من الذي أثبته، وهم الأشاعرة، فلم يثبتوا لله عز وجل إلا سبع صفات جمعت في قول الناظم: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذلك السمع والبصر. وقال السفاريني أيضا: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. إن شئت هذا البيت وإن شئت هذا البيت. وقوله رحمه الله: والتمثيل. التمثيل هو إثبات مماثل للشيء، كقولك هذا مثل هذا. وأما التشبيه فهو إثبات مشابه، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، وأما التشبيه فإنه يقتضي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر. وسبق لنا أيضا أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه لوجوه، يعني نقول في صفة الله من غير تمثيل ولا نقول من غير تشبيه، وذكرنا ذلك أوجها يعني أسبابا. الوجه الأول: أن نفي التمثيل، يعني أن تقول من غير تمثيل، هو الوارد في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. ولم يرد في القرآن نفي التشبيه. ومعلوم أن المحافظة بل واستعمال ما ورد في القرآن أدق وأسلم من الاعتراف، أدق وأسلم من الاعتراف. ثانيا، أن التشبيه عند بعض أهل التعطيل يعني إثبات الصفات، فإذا قالوا من غير تمثيل يعني من غير إثبات الصفات. لا، فإذا قلت من غير تشبيه يعني من غير إثبات الصفات، لأنهم يسمون أهل السنة والجماعة أو يصفونهم بالمشبهة. والوجه الثالث أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه وإن اختلفا بالحقيقة. فمثلا الله عز وجل من أسمائه العليم ومن صفاته العلم، كذلك المخلوق له علم، فيشتركان في أصل العلم لكن يختلفان في أفراده ولوازمه وما يتفرع على ذلك. نعم، أحسن الله للقارئ. المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته، كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم. لكن كما قلنا إن غلاة الجهمية ينفون جميع الأسماء والصفات، جبل الجهمية. المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء. الأشعرية يثبتون الأسماء وينفون الصفات، بل ينفون الصفات إلا سبع، لأنك إذا وازنت أو قارنت بين ما أثبتوه وما نفوه وجدت أن ما نفوه أكثر. نعم، أحسن الله إليك قال رحمه الله: وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أما المعطل فتعطيله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك، فمثل أولا معطل ثانيا. يعني ما الذي جعل المعطل يعطل صفات الله عز وجل؟ يقول لأنه اعتقد أنه إذا أثبت لله عز وجل صفات أنه يلزم من ذلك التشبيه، فإذا أثبت لله مثلا علما وأثبت مجيئا ونزولا أنه يلزم من ذلك أن يكون مشابها للمخلوق، فقال تنزيها لله إذن أنفي هذه الصفات. إذن هو عطل أولا حيث لم يثبت، ثم في الأخير مثل أولا لأنه اعتقد أن الله عز وجل كخلقه، ثم عطل ثانيا. إذن يلزم من التمثيل التعطيل، يلزم من التمثيل التعطيل. ولهذا قال كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، لأنه أراد أن يعني اعتقد أن صفات الله كصفات خلقه، فأراد أن ينفي عن الله عز وجل الصفات حتى لا يكون مشابها لخلقه، فمثل أولا ثم عطل ثانيا. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله: وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة. أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص. قال رحمه الله: الباب 22 في تحذير السلف عن علم الكلام. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون. طيب، يقول في تحذير السلف، من السلف؟ اعلم أن كلمة السلف تطلق على السلف زمنا، وتطلق على السلف منهجا واتباعا. فإن أريد بالسلف السلف زمنا فهم القرون المفضلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا قيل هذا لم يرد عن السلف، المراد بالسلف هنا القرون المفضلة. وتطلق كلمة السلف على المنهج والاتباع، يعني الذي اتبع منهج السلف وهو منهج الكتاب والسنة. وبناء على هذا نقول كل من اقتفى اتبع الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة فهو سلفي بهذا الاعتبار. إذن كلمة السلف تطلق على السلف زمنا وعلى السلف منهجا واتباعا. فالسلف زمنا المراد بهم من؟ القرون المفضلة، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعون وتابعوهم. وأما السلف من حيث المنهج فكل من سار على طريقهم ونهج منهجهم فهو من السلف. نعم. لا، السلف يعني المتقدم. السلف عفى الله عما سلف، يعني عما تقدم. فكلمة السلف يعني المتقدمين. من بعد التابعين صار يقول السلف، يعني يقصدون بهم القرون المفضلة. أحسن الله إليك رحمه الله. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء. أيضا هنا تنبيه، وهو أن بعض المعاصرين تجد أنه أيضا حينما يكتب اسمه على كتاب يسمي نفسه فلان بن فلان السلفي. وهذا في الواقع لا ينبغي لأمرين. الأمر الأول أن فيه تزكية لنفسه، وقد قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم. وثانيا أنه بوصفه لنفسه بالسلفي كأن غيره ليس سلفيا، ولذلك كان شيخنا رحمه الله يكره هذه العبارة وينكرها، أن يسمي نفسه السلفي. كون غيرك يسميك بهذا لا بأس، يعني هذا التراجم نقول فلان ابن فلان السلفي مثلا، لكن كونك أنت تسمي نفسك بهذا أولا أن فيه تزكية للنفس، وثانيا أنه يوحي ويومئ إلى أن غيره ليس سلفيا، يعني كان هو السلفي لوحده. أحسن الله إليك. ما في بس علم الكلام اختلف العلماء فيه على أقوال، منهم من حرمه ومنهم من أجازه ومنهم من فصل. إذا كان الإنسان يتعلمه، يعني حقيقة مصطلحات علم الكلام أو المنطق لا بد لطالب العلم أن يعرفها حتى يفهم حتى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يعني إذا قرأت نقض المنطق، الرد على المنطقيين، أو كتب العقيدة فيها مصطلحات قد تشكل عليك هذه المصطلحات إذا لم يكن عندك معرفة بعلم المنطق. فمن تعلمه لهذا الغرض لا بأس، وإلا فقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به، لكن هذا في زمن حينما كان الناس يعرفون المصطلحات، يعني الجنس، الخاصة، النوع، الفرد، هذه المصطلحات لا بد منها. ولذلك تجد أن العلماء في كتب العقيدة يذكرون شيئا من يستفرين رحمه الله عقد آخر فصل فيما يتعلق بالمنطق، من منطق ومصطلحاته، يعني ما تعمق فيه لكن ذكر المصطلحات. ومن أحسن الكتب أخصرها في كتاب للشيخ رحمه الله محمد الشنقيطي، من المختار الشنقيطي صاحب ضواء البيان، له مذكرة في المنطق. التي لا ما أدري والله، أنا شفت فيها السلم في المنطق بس هذا صعب شوي، وفيها كتاب الشيخ الشنقيطي. وعموما حتى علماء الأصول الفقه المتأخرون يذكرون المنطق في المقدمة، يعني مختصر كتاب التحرير ومختصر التحرير ذكر شيئا من مصطلحات المنطق، لكن هي حقيقة لابد من فهمها. لا ليس كل المنطق، لكن في مصطلحات إذا قيل ما المراد بكذا والمراد بكذا، فيحصل طالب علمي لو كتبها في ورقة ورقتين حتى يعرف المعنى. أحسن الله إليك رحمه الله. علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة. وهذا العلم علم المنطق مأخوذ من أهل من علماء فلاسفة اليونان، من فلاسفة اليونان، من أرسطو ونحوه، أفلاطون وأرسطو. أحسن الله إليك رحمه الله. وأعرضوا بها عما جاء الكتاب والسنة به، وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك، حتى قال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، انتهى. وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي. وأعظم آفة في علم الكلام الرجوع إلى العقل وتقديم العقل على النقل، فجعلوا القاعدة عندهم في أسماء الله عز وجل وصفاته أن ما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه العقل نفوه، حتى ولو كان مثبتا بالكتاب والسنة. فتجد أنهم ينفون الصفات عن الله بحجة أن العقل لا يثبتها، ولا يمكن أن تكون أن تثبت لله بحكم عقولهم، فينفون بالعقل ويثبتون بالعقل. ولكن ما هذا العقل الذي توزن به النصوص الشرعية؟ نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه: ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم. وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر، وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان، فإننا نرحمهم ونرق لهم، ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به. فلنا فيهم نظران: نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من نشر مذهبهم، ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية ونحمد الله الذي عافانا من حالهم. نعم. إذا هؤلاء لنا فيهم نظران: ننظر إليهم من جهة القدر، أولا أن الله عز وجل عافانا مما ابتلاهم به، فنرحمهم ونحمد الله عز وجل الذي عافانا. لكن النظر الشرعي أننا نقيم عليه حكم الشرع، وهذا ليس خاصا بهؤلاء، بل كل من خالف الشرع، حتى العصاة العاصي الذي يفعل ما يوجب الحد، لنا فيه نظران: نظر قدري ونظر شرعي. النظر القدري أن نرحمه وأن الله عز وجل عافانا مما ابتلاه الله عز وجل به. النظر الشرعي أننا نطبق عليه حكم الشرع. لذلك هؤلاء يقول: لنا فيهم نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم من نشر مذهبهم، من جهة القدر نرحمهم، وأيضا نسأل الله عز وجل أو نحمد الله الذي عافانا من حالهم، كما قال ابن القيم: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فاحمد الله الذي فضلك على هؤلاء، وإلا لو شاء الله لكنت مثلهم. وابن القيم رحمه الله يعني في أول أمره لما ذكر المخالفين لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بالعقيدة، قال رحمه الله يعني ذكر أنه جرب هذا كله ونصح، وقال: والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. يقصد من؟ شيخ الإسلام. أخذت يداه يدي فسار ولم يزل، حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام النبوة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. ثم ذكر أبيات كثيرة يثني فيها على شيخ الإسلام رحمه الله وعلى كتبه، ومن الكتب التي ذكرها كتاب العقل والنقل. قال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه. نعم. فهو رحمه الله يعني ابن القيم كان قبل أن يتصل بشيخ الإسلام عنده شيء في العقيدة قلل، ولذلك من قرأ مدارج السالكين شرحه للهروي عرف أن فيه نفسا من الصوفية، يعني أنه متأثر بهذا، لكنه جعل هذا النفس موافقا لما في الكتاب وما في السنة. أحسن الله إليك قال رحمه الله. وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايته. ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة كما جرى لبعض كبارهم، فيبقى الخطر على من خاف. في إعراز نهاية إقدام العقول إقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله إلى آخره. نعم. فالمنتهي الذي بلغ الغاية عرف فساده، والمبتدئ هو الذي يخشى عليه، هو الذي يخشى عليه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فيبقى الخطر على من خرج عن الصراط المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر. وقد نقل المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين، قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. ثم قال: وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. انتهى. فبين رحمه انتهى من الحموية، يعني الأصل الكتاب الحموية، هذا الكتاب تلخيص للحموية الحقيقة، وتلخيص وترتيب للحموية الذي يقرأها شيخ الإسلام رحمه الله كعادته، يتكلم في كلام ثم يستطرد فيه ثم يرجع إليه، ثم يتكلم في مسألة ثم يستطرد ثم يرجع. وهذا مما عابه به بعض الذين انتقدوا، يعني انتقدوا شيخ الإسلام رحمه الله، ذكروا من جملة انتقاده أنه يستطرد، يتكلم مثلا في مسألة في الطهارة ثم ينتقل إلى مسألة في العقيدة، ثم ينتقل إلى مسألة في النكاح، ثم في البيوع، ثم يرجع إلى المسألة الأولى. قالوا هذا يدل على أن ذهنه مشوش. لا، وهذا في الواقع يدل على سعة علمه وأنه بحر لا ساحل له. ولهذا ذكر بعضهم أن ما أوتيه رحمه الله من العلم هو كرامة من الله، أمر خارق للعادة. وحقيقة من يعني قرأ كتبه وتأمل وجد أن ما العلم الذي أوتيه هذا الرجل أنه ليس أمرا طبيعيا، هو أمر خارق للعادة. يعني انظر مثلا إذا تكلم في الفقه كل من بعده عالة عليه، في العقيدة في الأسماء والصفات كل من يأتي بعده عالة عليه، توحيد العبادة كذلك. بل إنه المنطق الذي علماء المنطق الذين أبدعوا فيه واشتهروا فيه رد عليهم. وفي كتاب تعارض العقل والنقل قال: التزم أن كل دليل يستدل به الخصم أن يجعل دليله عليه، ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخه محمد بن عبد العزيز مطوع، ذكر ينقل دائما يقول إنما إن ذكر شيخنا يقول أن ما أوتيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلم ليس أمرا طبيعيا وكرامة من الله، كرامة من الله، وهذا حق. وحتى في الحديث كل شيء حتى في الفلك، يعني مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية اللي في الرياض مدينة ينتفعون بكلام شيخ الإسلام في الفلك إلى الآن، ما يتعلق بالدرجات ومنازل الشمس ومنازل القمر إلى الآن يقرؤون كتبه أو ما يتعلق بالفلك وينتفعون به في كل ما في شيء يتكلم فيه، حتى ما يتعلق بالنساء والحيض وعيوب الفرج، معلومات تزوج، لو تزوج تقول والله الرجل يعرف، ما تزوج ولا شيء. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وانظر يعني حاول أعداؤه في حياته أن يعني يصد الناس عنه، وحاولوا أيضا التشويش فيما يتعلق بمعتقده وصرف الناس عنه، ولكن الناس ازدادوا محبة له لا في حياته ولا بعد مماته. ولذلك ذكروا أنه رحمه الله لما سجن في القلعة كان الناس يذهبون، في أول الأمر كان مسموح بالزيارة له، كان الناس يذهبون إلى القلعة لزيارته، يعني ذكر من ترجم له أن الباعة صار يبسطون على الطريق من كثرة اللي يروحون يجون صار مثل سوق الجمعة، من كثرة الذاهبين والراجعين صار الباعة يقول على جانبي الطريق، كانك مثل تروح ترمي الجمرات تشوف اللي يبيعون من كثرة. ها هو ليس معهم كتاب، نعم، حسن النية هو أخلص لله عز وجل، ومن أخلص لله أقول رفع الله قدره. أحسن الله لقاء رحمه الله. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم، والله أعلم. نعم، وليك ينبغي الحرص على فيما يتعلق بالحموية على هذا التلخيص، لأن الحموية كما قلت هي فيها جل ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا، لكنها مشتت مفرق، فهو قام بترتيبها أو اختصارها وترتيبها، ومثلها أيضا التدمرية. التدمرية نفس الحموية، يعني الطالب العلم إذا قرأها ربما يتشتت ذهنه بسبب أن الكلام ليس، لا تجد أن الكلام على المسألة في موضع واحد، في مواضع. فشيخنا رحمه الله أيضا رتبها وفي كتاب اسمه تقريب التدمرية، تقريب التدمرية، وهو من يعني من آخر مؤلفاته رحمه الله. طيب نستكمل إن شاء الله.